قلبي صلصل الحبيب النبي فج نور النبى من نور الظلام يا قلبي صلي الحبيب النبي انت نور على نور يا محمد عليه السلام عجنة العجينة عجنة مسحت اللي على جبينك يا قلب صلي الحبيب النبي انت نور على نور يا محمد عليه السلام جايب لك يما يما تهتوى بالقطيفة عليه السلام. حاجج يا حاجج يا ابو شلباني، يا ابو شلباني جبت لنا التلفزيون يا حاجج وجاي على القناوي. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. من شف المدينة الفعلة خلوها زينة، من شف المدينة رجال مصر خلوها زينة، وبيزوروا النبي محمد تاني عالمدينة. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. يا جاي من الصعيد شوف المنصورة، شوف المنصورة وقدام حبيب الناب واخد كم منظر صورة. يا قلبي صلي على حبيب الناب، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. حاجة يا حاجة يا نزل البحور، يا نزل البحور لما يجيني ولدي لروح انا وزمزم شعوري. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليك السلام. عزمتني الليلة في الضرب الطويل، في الضرب الطويل هبعد شهرين يمي واجيك عالطويل. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. حاجة يا حاجة يا مش القطيف، يا مش القطيف رايح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. ما تقوم يا عاصي من على الفراشي وليلتين وانا وانا وانا حبك يا نبي. يا قلبي صلي على حبيب النبي، انت نور على نور يا محمد عليه السلام. يا رئيس الزعيمة مال الموج متضلل، يا رئيس جمل ويبكى وردين شاب طالع يا بوبي.